بسم الله الرحمن الرحيم. ما شرط حذف العائد المنصوب؟ ليكون متصلا منصوبا فعلا تاما او بوصف او بوصف. الضمير المجرور إما أن يكون مجرور بالإضافة أو مجرور بالحرف. إن كان مجرورا بالإضافة فلا يحذف إلا إذا كان متصلا باسم، يعني إذا أضيف إلى اسم الفاعل، فأضيف اسم الفاعل الدالة على الحال أو الاستقبال. وأما إذا كان أضيف إلى غيره فلا. وأما المجرور بالحرف فشرط حذفه أن يكون مجرورا بما جر به الاسم الموصول لفظاً ومعنى. وأيضا أن يكون والعامل يكون عاملهما يعني لفظاً ومعنى متحدا، أن يتحد العامل الذي يتعلق به وكذلك الحرف في اللفظ والمعنى. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: المعرف بأداة التعريف. قال: هذا أولى من التعبير بأل، يعني المعرف بأل، يعني المعرف بأداة التعريف أولى من قولهم المعرف بأل، لجريانه على كل الأقوال الآتية، يعني كل الأقوال التي فيها ذكر الخلاف، الخلاف فيما يعني ما هو المعرف، هل هي أل بجملتها أم اللام فقط، ولصدقه بأم عند حمير. قال: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه، فقال الخليل: المعرف هو أل، وقال سيبويه: هو اللام وحدها. فالهمزة عند الخليل همزة قطع، وعند سيبويه همزة وصل اجتلبت للنطق بالساكن. ابن مالك رحمه الله رجح في شرح التسهيل مذهب الخليل من عدة أوجه، جلد الأول صفحة 254 فما بعد 254 شرح التسهيل لابن مالك، لو كتاب تسهيل الفوائد وشرحه هو، وهناك شرح له موسع لأبي حيان الأندلسي اسمه التكميل، قالوا ربما يصل إلى 40 مجلد وما يقاربها، خرج منه جملة أظن أكثر من 10 مجلدات رأيناها ولم يكمل، ثم اختصره إلى ارتشاف الضرب في 5 مجلدات خرج. قال: قوله همزة قطع أي أصلية، يعني أن الهمزة أصلية، إذا كانت قطع فهي أصلية، وإن كانت وصل فهي زائدة. همزة الوصل أصلية أو زائدة؟ زائدة، جاء بها للتوصل نطق بالساكن. قال: بدليل فتحها، يعني هذه من بعض الأدلة التي استدل بها الخليل ومن رجح قوله، يقولون من الأدلة على أنها همزة قط أنها مفتوحة التعريفية، يعني من مفتوحة تكسر لعارض. قال: وهمزة الوصل مكسورة إلا لعارض، يعني الأصل فيها، الأصل فيها أنها مكسورة همزة الوصل. ولثبوتها مع تحرك اللام في نحو الأحمر بنقل حركة همزة أحمر إلى اللام، إلا أنها وصلت في الدرج لكثرة الاستعمال. هذه قال لماذا ما ينطق بها الهمزة؟ فتقول قلت الحمد لله، هل تقول قلت الحمد لله؟ فلماذا سقطت في الدرج؟ كثرة الاستعمال. هي على أنها هذا القول على أنها همزة قط، قالوا بدليل أنها دائما مفتوحة بدء بال عند النطق في ابتداء الاسم المعرف بأل، وأيضا عند النقل تحرك اللام وهي ثابتة أيضا ما تسقط، وصارت على هيئة همزة الوصل لكثرة الاستعمال. قال هنا وتظهر ثمرة الخلاف، لكن في القراءة عند النقل قد يبتدأ بها وحين قد تحذف، مثل لولا مثلا الأولى تقول لولا أو ألولا، لا يعني تحرك اللام ما تسقط. قال هنا أقصد أن تبتدأ بها وسقطت ها؟ قراءة سقطت ثبوتها مع تحرك اللام في نحو ألولا مثلا ألولا أو يعني تكون هذه تكون لغة وكذا. قال وتظهر ثمرة الخلاف في نحو من القوم، فعلى الثاني لا همزة فيه أصلا للاستغناء عنها، وعلى غيره موجودة إلا أنها حذفت لكثرة الاستعمال. هكذا سهل المعرف ال، ونقف هنا. بعض الخلاف ليس من ورائه كبير شيء، لا في بعض الكلمات. قال والألف واللام المعرفة تكون للعهد، شرع الآن في تقسيم ال، كقولك كقولك لقيت رجلا فأكرمت الرجل، وقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. قال كما هو معروف عندنا والسبق الكلام عليها تنقسم إلى قسمين، عهدية وجنسية. والعهدية تنقسم إلى ثلاث أقسام، عهدية ذكرية وذهنية وحضورية، والجنسية استغراق الأفراد أو الخصائص أو الماهية التي هي الحقيقة. قال والاستغراق الجنس نحو إن الإنسان لفي خسر، وكل قسم لها تعريف هكذا، التي للعهد الحضوري للعهد الذكري الذي ها الذي سبق لمصحوبها ذكر كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول سبق لمصحوبها ذكر، قال وعلامتها التي هي الاستغراق الجنس أن يصلح موضعها كل، حقيقة يحل محلها كل حقيقة هكذا يقول، والتي للخصائص لأنه ما ذكرهم خصائص الأفراد خصائص الجنس التي يحل محلها كل مجازا. أنت الرجل علما، هل هو كل الرجال؟ هنا كلام الحاشية يقول وهو ثلاثة أقسام: ذكري وعلمي وحضوري. علمي هو الذهني، والثاني ما حصل في علم المخاطب، جعلوه علمي أو ذهني بغير الذكر المار والحس بالوادي المقدس، إذ هما في الغار تحت الشجرة، يعني يبينك تحت الشجرة جماعة. والثالث ما حضر في الحس والمشاهدة، كقولك لمن فوق سهما رفعه القرطاس، قال: ولتعريف الحقيقة نحو الرجل خير من المرأة. قال: أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة. قال: لتعريف الحقيقة أي الماهية باعتبار حضورها الذهني بقطع النظر عن الأفراد. يقول: الرجل خير من المرأة، إذن باعتبار الماهية أي الحقيقة بقطع النظر عن الأفراد. أما من حيث الأفراد فرب امرأة خير من مئة الرجال، لكن باعتبار هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة. قال: والنمط ضرب من البسط، والجمع أنماط، مثل سبب وأسباب. نمط وأنماط، نجمع على أفعال وأفعال من أوزان الكلة. قال: والنمط أيضا الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد، كذا قاله الجوهري. ماذا سأل؟ قال رحمه الله: وقد تزاد لازما كاللاتي، ولا نوى الذين ثم اللاتي، ولاضطرار كبنات لو بري، كذا وطبت النفس يا قيس السري. قال ابن عقيل رحمه الله: ذكر المصنف في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة، وهي في زيادتها على قسمين: لازمة وغير لازمة، إما أن تكون زيادتها لازمة وإما أن تكون غير لازمة. اللازمة في هذه الأسماء التي ذكرها الآن: اللات ولان والذين. ذكر اللات. فهي في هذه الأسماء زائدة، لكن زيادتها لازمة. وإنما حكم على ال هنا في هذه الكلمات بالزيادة لأنها تعرفت بغيرها، يعني هذه الأسماء وهذه الكلمات تعرفت بغير ال. أما اللات فبالعالمية، لات لم تعرف بال وإنما بالعالمية. وأما الآن فبتضمنه معنى حرف التعريف الذي هو ظرف هنا، لأنه مبني كما سيأتي. وأما الموصولات لأنه قال والذين، يعني الذي والذين، الألف واللام في الأسماء الموصولة، فلأن تعريفها بالصلات بالصلة، وإنما حكم عليها بأنها لازمة لأنه لم يؤهد حذفها، يعني هي زائدة لكن زيادة لازمة. لماذا زائدة؟ لماذا حكم عليها بالزيادة؟ لأن تعريف هذه الأسماء بغير أل، منها ما تعرف بالعالمية ومنها ما تعرف بتضمنه معنى حرف التعريف غير أل، ومنها ما تعرف بالجملة جملة الصلة. ولماذا بقيت وهي زائدة؟ ما الذي حكم لها بالبقاء؟ لم يؤهد حذفها، يعني لم يسمع حذفها عن العرب. فلذا قال زائدة ايش؟ لازمة، زائدة لازمة. وقد تزاد لازما كاللاتي. قال ثم مثل الزائدة اللازمة باللات وهو اسم صنم كان بمكة، قال كل علم قارنت ال وضعه للعلمية مرتجلا كان كالسمو ال اسم شاعر يهودي أو منقولا كاللات، يعني أيضا هذه ال تقارن الاسم الذي هو علم أصلا، إما علم مرتجل كالسمو ال اسم شاعر يهودي ال هنا ال السمو ال هو أصله علم وتعريفه بالعلمية، أو يكون العلم منقول قال كاللات فإن أصله بشد التاء اللات، وصف من لت يلت، وكان رجلا يلت السويق بالطائف فلما مات اتخذوه صنما وسموه به فخففت تاؤه اللات، وإلا وكان وصفا كان يلت رجل لات، يعني اسم فاعل من لت يلت. ثم نقل من الوصف إلى العلمية فسمي به هذا الذي كان يلت السويق فخففت تاؤه. قال فلما مات اتخذوا صنما وسموه به فخففت تاؤه. وكالعزى تأنيث الأعز نقلت لصنم أو شجرة تعبدها غطفان إلى آخره. إذن العلم الذي تدخله ال إما أن يكون مرتجل وإما أن يكون منقولا. وهل عرف بأل؟ لا، عرف بالعلمية لكن لا تسقط ال هنا في مثل هذا. أما في مثل العباس، نعم في العباس زائدة لكن هذا سيأتي أنها تصغى، أنها غير لازمة، هذا سيأتي أنها غير لازمة. يعني الفرق الآن بين الزائدة اللازمة وغير اللازمة حتى تضبط المسألة، يعني اللازمة لا تسقط. لماذا لا نسقطها؟ لم يعهد هذا عن العرب. وأما غير اللازمة فلك أن تذكرها ولك أن تسقطها. قال وبالآن وهو ظرف زمان مبني على الفتح لانا، واختلف في الألف واللام الداخلة عليه، فذهب قوم إلى أنها لتعريف الحضور كما في قولك مررت بهذا الرجل. لماذا كانت أل هنا للحضور مع أن أل تكون للتعريف؟ مررت بهذا الرجل، لماذا جعلت للحضور؟ بأي قرينة؟ اسم الإشارة. لأن قولك الآن بمعنى هذا الوقت، يعني كأنك الآن أل في الآن، منهم من قال هي لتعريف الحضور، لأن قولك الآن كأنك قلت أي هذا الوقت. وعلى هذا تكون زائدة، وذهب قوم منهم المصنف إلى أنها زائدة، وعلى هذا لا تكون زائدة. هذا القول الأول، أن لتعريف الحضور لا تكون زائدة. وذهب قوم منهم المصنف إلى أنها زائدة ومبني لتضمنه معنى الحرف وهو لام الحضور، يعني الآن نفسه مبني لأنه تضمن ال، أنا ال وال تكون زائدة لكنها لازم. قال ومثل أيضا بالذين واللاتي، والمراد بهما ما دخل عليه ال من الموصولات، يعني الآن في البيت قد تزاد لازما كاللاتي ولان والذين ثم اللاتي. ما الفرق بين اللاتي الأولى واللاتي الثانية؟ اسم موصول، اسم موصول لنا التي جمع المؤنث. نعم واللائي واللاتي وكاللاتي لا قدم في اسم الموصول أن اللاتي واللائي جمع التي هكذا. قال والمراد بهما ما دخل عليه ال من الموصولات وهو مبني على أن تعريف الموصول بالصلة. إيش الذي هنا مبني وهو مبني؟ هذا القول، يعني المقصود القول والمقصود الاسم الموصول. قال وهو مبني على أن تعريف الموصول بالصلة، يعني القول بأن ال زائدة في الاسم الموصول، هذا القول مبني على ماذا؟ على أن تعريف الموصول بالصلة كونها زائدة، مفهوم؟ ولم يتكلم على أن هذا الاسم الموصول مبني، هي مبنية أو هي معربة؟ مبنية. إلا أنه يقول هذا القول، القول بأن ال في الاسم الموصول زائدة مبني، هذا القول على أن الأسماء الموصولة معرفة بالصلة. قال فتكون الألف واللام زائدة وهو مذهب قوم واختاره المصنف. وذهب قوم ومنهم الفراء إلى أن تعريف الموصول بأل إن كانت فيه نحو الذي، فإن لم يكن فيه فبنيتها. الآن الموصولات المشتركة، الذين قالوا إن تعريف الاسم الموصول بأل وليس بالصلة، نقول لهم طيب هناك موصولات مشتركة لا توجد أل، من وما وذو، قالوا بإيش؟ إيش نيتها؟ كأنها موجودة، ننوي كأنها موجودة. قال لم يكن فيه فبنيتها نحو من وما إلا أيا، فإنها تتعرف بالإضافة. فعلى هذا المذهب لا تكون الألف واللام زائدة. هم الآن ما أخذ من قال إن ال في الاسم الموصول إذا كانت فيه زائدة ما دليله؟ لا أن الاسم الموصول يتعرف بالصلة. يتعرف بالصلة. ومن قال إنها ليست زائدة؟ فيرى أن ما كان في أن معرف بها وما كان ليس فيه تبنيته. نعم. أن ما دخلت عليه من الموصولات عرف بها، وما لم تدخل عليه عرف بالنية، إذن ليست زائدة. قال فعلى هذا المذهب لا تكون الألف واللام زائدة، وأما حذفها في قراءة من قرأ صراط الذين أنعمت، صراط الذين سوف يكون، وهذا القراءة لمن؟ قال فلا يدل على أنها زائدة، يعني بدون همزة صراط الذين، إذ يحتمل أن تكون حذفت شذوذا وإن كانت معرفة، كما حذفت من قولهم سلام عليكم، سلام عليكم من غير حذفت شذوذا وإن كانت معرفة، معرفة. قال إذ يحتمل أن تكون حذفت شذوذا وإن كانت معرفة، كما حذفت من قولهم سلام عليكم. أحد يقول هكذا؟ يوجد سلام عليكم من غير تنوين، يريدون السلام عليكم. أنا الشاهد الآن لما تقول السلام، هل ينون الاسم؟ هل ينون الاسم المعرف به؟ ما ينون، لا يجتمع تنوين وال، وال ما في إضافة، لا يجتمع تنوين وال. فهنا سلام عليكم كأنه قال السلام عليكم، يعني هذه حجتهم. قال وأما الزائدة غير اللازمة فهي الداخلة اضطرارا على العلم. قال وأما الزائدة غير اللازمة فهي الداخلة اضطرارا على العلم، كقولهم في بنات أوبر علم لضرب من الكمأة. أي ضرب من الكمأة؟ لنوع من هذه النبات أو هذا النبات أو هذا الشجر الذي هو الكم. قال والأكمؤ، أنا سأتي الكلام عليه، بهمز آخره جمع كم، كأفلس وفلس، والكم واحد الكمأة لأن اسم جنس جمعي له على خلاف الغالب من كون التاء في المفرد كما هو كم. وينبت في البادية له ثمر يجنى. قال كقول في بنات أوبر علم لضرب من الكمعة بنات الأوبر، ومنه قوله ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. ما معنى البيت؟ ما تعرفه؟ من يعرف معنى البيت ولو من الحاشية؟ قال جنيتك معناه جنيت لك، هكذا هو مفهوم من حيث الفاضي، ومن جنى له ونهاه عن أن يجني هذا الكمع الصغير الذي نعم كأنه يرشده إلى شيء أو هو يذكره بشيء. فما المعنى؟ ما أحد عنده معنى؟ أكثر فقط اللغة، ها؟ ترجم يعني هذا المعاني فقط الغريبة معاني المذكر معنا ها؟ ماذا قال؟ ها؟ الشاهد منه بنات الأوبر الأصل بنات أوبر قالوا الأصل بنات أوبر فزيدت الألف واللام قال وزعم المبرد أن بنات أوبر ليس بعلم فالألف واللام عنده غير زائدة قال قول غير زائدة أي بل معرفة لأنه نكرة حينئذ وعليه فمنعه من الصرف إذا جرد من أل الوزن والوصفية الأصلية كأدهم وأسود لأن الأصل أوبر بمعنى كثير الوبر وعلى الأول للوزن والعلم لأن جزء العلم في حكمه إذن بنات أوبر هي هذا ضرب من الكمة من تلك الشجرة ومن ذلك النبت لكن لما عليه شبه الوبر يعني عليه زغب قال فالألف ولم عنده غير زائدة ومنه الداخلة اضطرارا على التمييز يعني الآن ستكون هذه ال الزائدة غير اللازمة إما أن تدخل على معرفة وإما أن تدخل على نكرة وما النكرة هنا التمييز شرط التمييز أن يكون نكرة هذا هو الأصل أن يكون نكرة سيأتي الكلام على الخلاف بين البصريين والكوفيين قال ومنه الداخلة اضطرارا على التمييز كقوله رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس وطبت النفس يا قيس عن عمري النفس هنا تمييز قال والأصل وطبت نفسا فزاد الألف واللام وهذا بناء على أن التمييز لا يكون إلا نكرة ومذهب البصريين وذهب الكوفيون إلى جواز كونه معرفة فالألف واللام عندهم غير زائدة يعني هي زائدة على مذهب من؟ البصري إنما زيدت هنا اضطرارا وأما الكوفي فيقول لا بأس أن يدخل أن تدخل آل على التمييز فيكون الاسم كاملا تمييز بأل عند الكوفيين ورجح بعضهم هذا القول قال وإلى هذين البيتين اللذين أنشدناهما أشار المصنف بقوله يعني ذكرهما في الشواهد كبنات الأوبري وقوله وطبت النفس يا قيس السري يعني أشار إليهما ابن مالك إشارة وذكرهما الشارح والاضطرار كبنات الأوبري جاء ابن عقيل بماذا؟ بالشاهد لهذا كذا وطبت النفس يا قيس السري وقوله يا قيس قال المنادى مضموم والسري بفتح فكسر أي الشريف وهل لقيس وجود في البيت أطبت النفس يا قيس